الله من الشيطان الرجيم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي

لادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا آمنوا امرأة عندك ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فلفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران ومريم ابنة ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما